بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر. فعيناي كالخنساء سالت دموعها وقلبي شديد في محبتكم صخر. يعيبونني أني خدمتكم مدا، وذلك فخر ليس يعدله فخر. يعيبونني أني خدمتكم مدا، وذلك فخر ليس يعدله فخر. وإن رغم اللاحون من فرط جهلهم وشب بقلب الحاسدين لذا جمروا. فذلي بكم عز وفقري بكم غنى، وعسري بكم يسر وكسري بكم جبر. مررت على الدار التي كنتم بها ومغناكم من بعد معناكم قفر. وقد درست من الدروس وطالما بها درس العلم الإلهي والذكر. فراق فراق الروح من بعد بعدكم ودار برسم الدايا في خاطر الفكر. وقد أقلعت عنها السحاب ولم تجد ولا در من بعد الحسين لها. أيقتل ظمانا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله؟ بحر ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة مهر الفرات لها. وفاطمة نهر الفرات لها مهر. وقد رجت السبع الطباق وزلزلت له الأرضون السبع والتطمع البحر فيا لك مقتولا بكته السماء دما فمغبر وجه الأرض بالدم احمر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تقدم القسم الأول من تفسير الآية الشريفة، وقلنا أن في الشقاء الوارد في قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى في ذلك رأيان. الأول أن المقصود بالشقاء ضد السعادة. القرآن الكريم نزل يرد على المهرجين ضد الإسلام أنه يؤدي إلى الشقاء، يقول بالعكس أن الإسلام يقود الإنسانية إلى السعادة وإلى بر الأمان إلى شاطئ الأمان. هذا المعنى تقدم بحثه بالأمس. بقيت النظرية الثانية في معنى الشقاء، الذي يدعي قسم أنها السبب في نزول الآية الشريفة على النبي صلى الله عليه وآله، وحاصلها أن المقصود بالشقاء يعني العناء والمشقة، وأن الآية الكريمة نزلت بمناسبة أن الرسول صلى الله عليه وآله قام بالعبادة ليلا ونهارا حتى تورمت قدماه من شدة العبادة، فنزلت الآية الكريمة تخاطبه أو تعاتبه عتاب إرفاق وليس عتاب توبيخ. العتاب على نوعين، مر عتاب توبيخ ومر عتاب إرفاق. إرفاقا به صلى الله عليه وآله، الآية الكريمة نزلت تقول له أننا لم نفرض عليك أن تكلف نفسك بهذه المشقة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذا غير مطلوب منك وإن صح منك أداؤه. يعني أن أصل الفعل هو جائز أن يقوم صلى الله عليه وآله في عبادة ربه حتى تتورم قدماه، هذا هو في نفسه جائز، لكن الله عز وجل يقول أنا هذا المعنى لا أكلفك به ولا أطلب منك أن تشق على نفسك، وأن القرآن إنما أنزل لأن تكون الإنسانية وأنت سيد الإنسانية في يسر وفي راحة وفي رفاه، وأن التكاليف الشرعية لم تبنى على المشقة إلا ما نص عليه الدليل. هناك نوعان من التكاليف، بعضها مبني على المشقة من قبيل مثلا كثير من مناسك الحج مبنية أساسا على المشقة، لكن بعض التكاليف ما مبنية على هذا المعنى، من قبيل الصلاة الاعتيادية ليس فيها مشقة على الإنسان، الإنسان هو قد في الواقع يعني يتصور أن الصلاة والصوم والتكاليف الشرعية هي مشقة وتحديد لحرية الإنسان، لكن هذا الحقيقة من باب تسويلات النفس الأمارة بالسوء. وإلا هو الإنسان إذا يتأمل أن الله أعطاه باليوم 24 ساعة في النهار والليل 24 ساعة، هل 24 ساعة طلب منه الفرائض اليومية المعينة؟ يعني شكثر إذا تحسب المدة الزمنية التي تستغرقها صلاة الفريضة أقصى ما تستوعب منها نصف ساعة من 24 ساعة، ما هو موقعها وما قيمتها؟ لكن الإنسان لضعف إيمانه، لضغط الشهوات عليه، تشويل النفس الأمارة بالسوء، وسوسة الشيطان، يتصور أنه هذا نوع من الحجر على حريته، يقف أمام القبلة ويرفع يديه بتكبيرة الإحرام ويؤدي الصلاة بشكلها المفروض شرعا، يتصور أن هذا حجر على حرية الإنسان. لا، هذا في الحقيقة ليس حجرا على الحرية، هذا إطلاق للحرية. لأن حينما أقوم وأصلي لله عز وجل، هذه الصلاة من شأنها أن تحررني من الأغلال ومن ربقة الشهوات والنزوات وكل معبود من دون الله. قسم يعبد العنا، قسم يعبد العصبية، قسم يعبد البطن، قسم يعبد الفرج، قسم يعبد المال، قسم يعبد السلطة، قسم وقسم وقسم معبودات عديدة الناس عندها. المعبود ليس بالضرورة أن يكون حجرا أو وثنا، قد يكون المعبود نزوة من نزوات الإنسان. قسم من الناس يعبد المجاملة، من أجل المجاملة يضحي بدينه، يسحق دينه تحت الأرجل من أجل المجاملة أو من أجل الصداقة فيداهن في دينه. المعبودات أشكال، العبادة هي امتثال الأوامر، فإذا وردك أمر عن الله عز وجل وامتثلته فأنت تعبد الله، لكن إذا تعارض أمر الله مع أمر غيره فامتثلت أمر غيره وضربت أمر الله عرض الجدار، فأنت تعبد من حقيقة؟ أنت تعبد الغير، أنت ما تعبد الله. لذا ورد عن الإمام الجواد عليه السلام يقول: من أصغى إلى شيء فقد عبده، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله. لاحظوا روعة العبارة، من أصغى لشيء فقد عبده، انسجم معه، لأن الإصغاء معناه الانسجام القلبي. لاحظ جيدا، قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. اجتماع شيء تمر الأصوات على أذنك مرور الكرام عاديا بلا تفاعل، لكن الإنصات الإصغاء حينما يصيخ بسمعه، لا، هذا معنى أنه فتح قلبه على الشيء وبدأ يستقبل وينسجم ويتفاعل. القرآن يقول: لا فقط تستمع، استمع وتفاعل. زين، الإمام الجواد ما يقول من استمع، قال من أصغى، يعني استماع تفاعل لشيء فقد عبده، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان هذا الناطق ينطق عن غير الله فقد عبد غير الله. هذه حقيقة العبادة. قد نتصور أن العبادة هو أنه أكثر من الطقوس فقط وأكتفي بأداء الصلاة والصوم والحج وما شاكل، هذا جزء من العبادة. العبادة هي في جوهرها امتثال أوامر الله عز وجل، وهذا الامتثال ما يجعل مني عبدا صالحا إلا إذا انسجمت مع جميع الأوامر. إذا أطعت 90 من الأوامر وتمردت على 10 من الأوامر أنا ما أسمى عبدا طائعا. يعني عرفا وقانونا أيضا كذلك، العسكري إذا امتثل 90% من أوامر قيادة العسكرية وتمرد على 10، شو يعتبر؟ جندي مطيع أو متمرد؟ ها؟ متمرد. أنا متى أستحق لقب العبد الصالح؟ الصالح إذا انسجمت مع كل الأوامر الإلهية. بالضبط أيضا كالجهاز الصالح، الطائرة بها أفرض مثلا 10,000 قطعة على اختلافها خشنة وناعمة، هذه القطع بمجموعها تطير الطائرة وتصل بسلام، لكنه إذا نقصت شيء من قطعاتها الأساسية بها 99 إلا واحد أساسي. تسمى سالمة صالحة أو غير صالحة؟ لا، تسمى عاطلة، أليس كذلك؟ نفس الشيء، أنا إنما أكون عبدا صالحا بقدر ما أنسجم مع أوامر الله تبارك وتعالى، هذا هو جوهر العبادة. فلهذا الإمام يقول: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن غير الله، ينطق عن الشيطان، فقد عبد الشيطان. أعود: إذن أساسا الدين هو لم يبنى على إحراج الإنسان ومشقة الإنسان، إنما بني على اليسر، لكن أحيانا سعادة الإنسان تتوقف على المشقة. يعني ما يمكن أن هذا الإنسان ينصقل وينبني وينضج إلا بالمشاق. شايف؟ إذا تريد تنضج شيء تضعه على النار، أليس كذلك؟ لكن على نار هادئة حتى ينضج بشكل جيد. المشاق تنضج الإنسان. شايف بعض الشباب المغرور؟ هذا مغرور لأنه دائما أوامره تمتثل، مدلل، مدلع 100%، ما شايف ضيم ولا صليم كما يقال. هذا خلي يتعرض لكم صدمة، لكم نكبة، باصطلاحنا الدارج يطلع لقلب جديد، يوعى، ينضج، يفهم قيمة الحياة. والإنسان الذي ما يتذوق المر ما يشعر بقيمة الحلو، هي سنة الله في خلقه كذلك. فأحيانا المشقة لها دور في صقل الإنسان وفي تربية الإنسان. ولذا ورد في الحديث النبوي الشريف: خير الأعمال أحمزها. أحمزها يعني ماذا؟ أشقها. أشقها يعني العمل الذي تقدم به جهاد نفس أكبر، بمشقة أكبر، بمعاناة أكثر، هذا يكون أفضل عند الله تبارك وتعالى. ومن هنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ليش؟ لأن لما تنفق الشيء الذي ما تحبه، يعني عندك فضلات مأكولات زايدة تشيلها تقدمها للفقير، ما في ذلك معاناة ولا عناء، بالعكس أنت تتخلص منه بدل ما ترميه خارجا تعطيه إلى الفقير. هذا ما بفضل. الفضل متى؟ أن تشتاق نفسك إلى الشيء فتقدمه إلى غيرك. ويطعمون الطعام على حبه، في تفسير أن الضمير يعود إلى الطعام، يعني نفسهم تشتهي الطعام تحبه، ومع ذلك يؤثرون الغير. ونظرية ثانية أنه على حبه، الضمير يعود إلى الله، يعني على حب الله عز وجل. زين. فلن تنالوا البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قيمة الأعمال، معايير قيمة العمل في الإسلام كثيرة، منها قدر الجهد المبذول والمشقة المبذولة، وقدر جهاد النفس المبذول بقدر ما يكون، بقدر ما الإنسان يكون عمله أعظم عند الله عز وجل وأكثر ثوابا. زين. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الرواية لما تقول سبب النزول، لما يقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله قام حتى تورمت قدماه، هنا يطرح سؤال: أن ما صنعه النبي هو في نفسه عمل صحيح أو غير صحيح؟ حتى نعرف أن العتاب هنا أو الخطاب هو خطاب ماذا؟ توبيخي أو غير توبيخي؟ لأنه النهي، النهي على ثلاث أنواع: مرة نهي يعبر عنه أصوليا، النهي المولوي، مولوي أيضا على نوعين: قسم للتحريم مثل تحريم الخمر، وقسم من لا للكراهة مثل النهي عن السفر فرارا من الصوم. شايف بعض الناس بشهر رمضان يريد يهرب من الصوم، يسافر ما عنده شغل، شغل ما عنده، يسافر لا لشيء إلا لكي يقطع مسافة وماذا؟ ويفطر. هذا يعبر عنه فقهيا الفرار من الصوم. الفرار من الصوم حكم الفقه أنه مكروه، كراهية شديدة. والحقيقة هذا مبخوش الحظ، مبخوش الحظ، مبخوش التوفيق، منقوص التوفيق. هذا الإنسان الذي يحرم شهر رمضان بهذه الطريقة، هذه مائدة الله وضحها، ها تكرم الله بها على عباده، أجي أنا أهرب من هذه المائدة؟ الحقيقة هذا من نقصان التوفيق لهذا الإنسان. لكن ما يستلزم دخول جهنم لأنه مسافر والله رخص للمسافر أن يفطر، لكن هو استغل المسألة. شريعة تعتبر الفرار من الصوم مكروها، فالنهي مرة يكون مولى وبيحرمه ومرة يكون بكراهة. وعلى فكرة ترى الكراهة لا تعني أنه يعني بابي محذور خلاص، لا، كثير من الناس تتصور مكروه يعني ما بي محذور ما بي ضرار، لا، المكروه يعني ما يوجب دخول جهنم، أما بي مصائب ونوائب أخرى قد يكون. نعم، هذا المكروه قد يؤدي إلى وقوع الإنسان في مرض، قد يحجب عن الإنسان بركة، يحجب عنا رحمة، قد يتسبب في نزول نقمة دنيوية، يخلق له مشاكل أخرى. يعني هو العذاب فقط في دخول جهنم أو توجد عذابات أخرى؟ توجد عذابات أخرى مادية معنوية دنيوية ماذا أخروية، لكن دخول جهنم ما فيه. فلا تتصور لما تسمع مكروه يعني أنه كل شيء ما بي، لا لا أبدا، بالعكس، المكروه أيضا هو فيه آثار، آثار جانبية، مثلا قصف الأعمار يقصف العمر، بعض الأفعال ما توجب دخول جهنم لكنها تقصف عمر الإنسان، هذا سهل عليك؟ أو توجب له مرضا، تخلق له مشكلة، توجب نزول آفة، فآفة من الآفات والعياذ بالله. إذا تفعل الشيء الفلاني تندفع عنك، إذا ما تفعله تنزل عليك، هذا مكروه. فالكراهة لا تعني أنه الإنسان يستخف بالأشياء المكروهة. أعود، ومر النهي يعبر عنه نهي إرشادي، الله يرشدنا إلى شيء، يعني ما بي إلزام، لكن يقول لي إذا مثلا بعت المجنون البيع باطل لأنه تدخل جهنم، ما بي إلزام بس إرشاد إلى أن هذا البيع باطل مع المجنون مثلا. بعد، ومر عندنا نهي للإرفاق، الله عز وجل يرفق ويشفق، مثل من؟ مثلا النبي صلى الله عليه وآله صارت مشكلة بين نسائه ذات مرة، فالرسول رأى أن يعالج الموقف بأن يمنع على نفسه الدنو منهن جميعا، يتجنبهن كلهن في فترة معينة. نزلت الآية الكريمة تقول له في سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. على فكرة كثير من الناس يغلط في تفسير تحرم، يصور أن التحريم يعني التحريم الحكمي، يعني تحكم بالحرمة على شيء حلال. لا، النبي ما يحكم، النبي إنما يبلغ حكم الله. تحرم لا بمعنى تحكم بالحرمة، تحرم يعني تمنع نفسك، هذا شايف، تمنع نفسك من هون. لا، الله عز وجل خطبه خطاب إرفاق، لما تحرم ما أحل الله لك، وبالتالي فهذا لا يستوجب خلاف العصمة، لأن قسم من الناس يقول شلون النبي معصوم والله يقول له لما تحرم ما حل الله لك، يعني النبي يحرم الحلال ويحلل الحرام، هذا خلاف العصمة، هذا الحقيقة غلط فاحش جدا. المقصود تحرم هذا المعنى، معنى تمنع نفسك. وثانيا، الرسول ما منع نفسه عن شيء واجب حتى يقال أنه خالف الواجب، إنما منع شيء نفسه من شيء جائز له، لكن يترتب على هذا الامتناع نوع من المشقة عليه، أن يتجنب أهله وعياله فترة ولو لوجود مشكلة. الله عز وجل رفقا بي من باب أن الله عز وجل كان يعلمه ما ينبغي له، وهو القائل: أدبني ربي فأحسن تأديبي، وهذا من تأديب الله عز وجل، الله يعلم فيتعلم منه. هذا ليس فيه توبيخ للرسول وليس فيه منافاة للعصمة. كذلك الآية الشريفة لما تقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الخطاب هنا خطاب شفقة برسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أن الفعل الذي مارس الرسول هو بذاته لم يكن حراما حتى ينافي العصمة، أو حتى يكون الخطاب والعتاب عتاب توبيخ للرسول. ما الذي صنعه الرسول؟ هنا أريد أن أقف طويلا. الذي صنعه الرسول أنه قام حتى تورمت قدمه. هذا الفعل بذاته هو جائز؟ يعني توريم القدم، أن الإنسان يمارس فعل يؤدي إلى ورم عنده، ورم في قدمه، ورم في غير القدم، الورم بذاته ما هو حكمه؟ ماذا يعتبر الورم؟ قد يقول قائل بأن الورم نوع من الضرر، أنه الضرر مفهوم العرفي، التفتوا لي جيدا، الضرر من المفاهيم العرفية، عندنا المفاهيم على نوعين، مرة مفهوم مستنبط، يعني الشريعة هي حددتها، مثل الكر، الكر حددتها بالمساحة، كر المال، وبالوزن، كذا كيلو، كذا مساحة، هذا الكر، بعد الناس ما لحق تتحكم تزيد أو تنقص، هذا نسميه مفهوم مستنبط، يعني الشرع نص منصوص، يعني بتعبير القانون منصوص. وبعد ومر عندنا مفهوم عرفي مثل الحداد، المرأة إذا مات زوجها الأرملة تحد على زوجها 4 أشهر و10 أيام. الحداد إيش؟ ترك الزينة، ترك الزينة وأن تظهر بمظهر الحزينة، هذا هالمقدار. أما قسم من الناس يفرض عليها أنه لا تجلس أمام القمر، ولا تطلع خارج البيت، ولا تصل رحمها، ولا كذا، ويفرضون عليها نوع من الفروض التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويسموها دين، هذه ما لها علاقة بالدين. زين، فالحداد مفهوم عرفي، العرف يفسر الحداد، فلان في حالة حداد، في حالة حزن، المرأة الأرملة باعتبار فقدت زوجها تكريم من الله لبيت الزوجية لا للزوج فقط، هو هذا الكيان المقدس، كيان الأسرة، الله يريد يكرمه بتكريم رب الأسرة، بأن فرض عليها أن تظهر بمظهر الحزن تلك الفترة، تترك الزينة، سواء كانت الزينة بالتلوينات أو بالملابس أو في غير ذلك، هذا المقدار. أما أن تخرج لحاجاتها وما شاكل ذلك، المتعارف بالمعروف ما فيه إشكال، لكن لا تتصرف بطريقة يراها العرف خارقة للحداد، لا، خل تتصرف بطريقة عقلائية، جم يعني خل تجعل لأيام العدة فرقا عن الأيام الأخرى بحيث يظهر فرق. هذا هو الذي الحقيقة يعتبر ملاكا لموضوع الحداد. جن الغناء، قد تسأل الله حرم الغناء، المقصود بالغناء ما هو؟ الشارع ما عنده تحديد للغناء، يعني ما عندنا دليل شرعي يقول أن الغناء هو عبارة عن كيت وكيت، ترك للعرف ما سماه العرف غناء فهو غناء. الغناء واضح عند أهله، الألحان الغنائية واضحة عند أهلها، يعني هناك صوت إذا يسمع الإنسان السوي، ونتكلم عن السوي، المقياس هو الإنسان السوي، مرة إنسان متحلل، هذا حتى إذا يسمع مزمار الشيطان إبليس هو يقرأ يقول لك هذا مو غناء، لو تحط لإبليس يقرأ له بمزاميره الخاصة يقول لك هذا مو غناء، هو أساسا منحل، ما تفرق عليه المسألة لا أبالي، هذا مو مقياس. ولا الإنسان المتشدد المتطرف جدا الوسواسي، هذا أيضا ليس بمقياس، لا إفراط ولا تفريط. الإنسان السوي إذا ألقي عليه الصوت سئل قل بينك وبين الله بالوجدان شتحس، هذا صوت غنائي، يقول إيه والله هذا صوت غنائي، أشعر بخفة، أشعر بنوع من طرب النفس، أشعر بنوع من هيجان شهوة إلى آخره، هذا غناء، هذا يسمى غناء. هذه المفاهيم نسميها مفاهيم عرفية متروكة للعرف. زين، موضوع الضرر مفهوم عرفي، العرف إذا تسأله تقول له الضرر ما هو؟ قشم قال الضرر كل ما أدخل عليك النقص، واحد كل قال كل ما صار بزيادة وأن الزائد كالناقص، لا، العرف في الحقيقة إذا دقق الضرر هو عبارة عن كل ما أخل بسلامة كل شيء التي فطرها الله عليها. الله فطر كل شيء على سلامة معينة، جعل للإنسان سلامة معينة، جعل للشجر سلامة معينة، للأرض سلامة معينة، للماء سلامة، الهواء له سلامة معينة، البيئة السليمة. الله عز وجل جعل لكل شيء سلامة معينة. الإخلال بنظام السلامة، التفت لدقة التعبير، هذا تعريف علمي للضرر. الإخلال بنظام السلامة التي بنيت عليها الأشياء، هذا هو ضرر. زين، هذا الضرر مرة يكون مادي ومرة يكون ماذا؟ معنوي. ما يفرق. الرسول صلى الله عليه وآله يقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. زين، نجي نسأل بناء على هذا الميزان، نقول كون الإنسان يقوم حتى تتورم قدمه، أو عندنا أمثال ذلك، نظائر كثيرة في التاريخ، خل أروي لك هذه النظائر ثم نجاوب على السؤال بشكل شامل. مثلا رووا أن من البكائين آدم عليه السلام، وأن آدم عليه السلام بكى من خشية الله تعالى وحنينا إلى الجنة حتى تخددت خدوده بدموع عينيه. ذكروا في يحيى عليه السلام أنه بكى حتى تخددت خدوده بدموع عينيه، والرواية لعلها تبالغ تقول حتى بانت أضراشه فسترتها أمه بلبد، يعني الصوف يشرب الدمع. لاحظ، بكى حتى تخددت خدوده وبانت أضراشه، يعني من وراء الخد الرقيق لرقته، يبين لا بنفسه لا، وإنما الخد الرقيق يحكي الضرش، زين، من الخارج حكاية باعتبار الشفافية والرقة. فقامت أمه وضعت صوفا لبدا، صوفا من جهة يستر هذا الخشح في الوجه، ومن جهة يشرب الدمع النازل. هذه الرواية هل هي رواية معتمدة أو غير معتمدة؟ ما أدري، عهدتها على راويها، يعني هل كانت القضية هكذا بهذه الدرجة؟ على كل حال، المسألة من المسائل الثانوية، ليست من أصول الدين ولا من فروع الدين، خليها على مستوى السرد التاريخي. لكن الأعجب منها ذاك الذي يروي يقول أن آدم عليه السلام بكى وبكى وبكى حتى غمر الأرض بدموع عينيه فشاخت أقدامه فيها لكثرة دموعه والأنهار. أتأمل بالرواية، يعني أن بكى حتى ابتلت الأرض بحيث فقدت صلابتها وشاخت أقدامه، وبعد ذلك يحط الأنهار إلى جانب الدموع. هذه كأن استدرك، مثل واحد حس القضية بها خلل فجبرها بيش بالأنهار. مبين الرواية منشوجة. أذكر واحد سألوه عامل في مديرية عامة يشتغل، إيش كثر راتبك؟ وراتبه 5 دنانير في يوم من الأيام. المدير العام راتبه 200، استحى يقول 5 دنانير، قال أنا والمدير العام 205. حط المدير العام وياه حتى لا يقول أنا 5 دنانير. شايف الخلاصة؟ فهذا من هالقبيل، كأنه حط الأنهار إلى الدموع. بقطع النظر عن هالروايات الحقيقة أحاول الفرار منها، لأنه قسم من الناس قد يدرس الدين من زاوية مثل هذه الأخبار. لا أعزائي، الدين قيم، دين مبادئ عامة، الدين نظام متكامل. لا تجي إلى بعض هذه الروايات التاريخية تشوش ذهنك. أعود، أصل المسألة بكى بكاء شديدا، وكان آدم من البكائين الخمسة المعروفين، بكاؤون الخمسة، آدم عليه السلام، يعقوب عليه السلام أيضا الرواية تقول بكى بكاء شديدا على يوسف عليه السلام، والقرآن الكريم يقول وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وسنأتي إن شاء الله لعل ختام البحث بتفسير هذه الآية الشريفة بالمناسبة. وأن يوسف عليه السلام أيضا بكى من البكائين، فآدم ويعقوب ويوسف عليه السلام والبكاء الرابع فاطمة الزهراء عليه السلام على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله في القصة المعروفة تاريخيا. والخامس هو زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام، أنه بكى أباه الحسين عليه السلام 35 سنة تقريبا، يعني من 61 عام استشهاد الحسين عليه السلام إلى عام 95 سنة استشهاد الإمام السجاد عليه السلام. زين، هؤلاء أبرز البكائين، وإلا أضيف إليهم مثلا يحيى كما ذكرت لك خبره، أضيف لهم مثلا شعيب عليه السلام. زين، هذا من جملة مستويات يعني الخروج عن المتعارف في نعم البكاء وما شاكل ذلك. مثلا ورد في الزهراء عليه السلام أنها أيضا قامت حتى تورمت قدماها، والرواية عن الإمام الحسن عليه السلام، ورد عن الإمام الحسن عليه السلام نفسه أنه مشى إلى ربه إلى الحج، مشى إلى بيت ربه 25 مرة مشيا على قدميه حتى تورمت قدماه، وتذكر له كرامة في هذه المناسبة. زين، ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه كان لكثرة سجوده يتقرن، يموت عنده بعض الجلد أو اللحم في مواضع السجود، فكان يقصه بجلم بمقص في السنة 2 مرات، ويعرف هذا اللحم المتقرن بالثفنة تمثيلا بثفنات البعير. البعير مواضع مماسة للأرض، هذه لكثرة المماسة تتقرن هذه بعض المواد الجلدية واللحمية تموت، فيقال ثفنات كثفنات البعير من باب التشبيه، من باب يعني توضيح الصورة، حتى لقب الإمام السجاد عليه السلام عرف بذي الثفنات. زين، يسأل السائل عن كل هذا المجموع وما ورد في الصديقة فاطمة عليها السلام مثلا أنها لقد آثرت غيرها على نفسها بالطعام حتى التصقت بطنها بظهرها ولا إلى آخر ذلك، ما أريد أسرد كل هذه المعاني بغض النظر عن هذه الجزئيات والدخول في تفاصيلها والخلاف في تفاصيلها. أصل المطلب يكفينا أن رسول الله قام حتى تورمت قدماه، فقيل له لماذا يا رسول الله وقد كتب الله لك الجنة وأنت سيد أهل الجنة وسيد الخلق، ما يحتاج هذا العناء؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. جن، هذا التورم عرفا ويعتبر نوعا من الضرر أو لا يعتبر نوعا من الضرر؟ لكي تستوعب الجواب أضرب لك مثل فقهي. مثلا إذا واحد الله كلف بشيء ولزم من امتثال التكليف ورم عنده، الشرع يعفيه من التكليف أو ما يعفيه؟ يعفيه من التكليف، يقول له لا يسبب لك ورم، ماذا؟ أنت معفى. ليش معفى؟ لأن الورم عرفا يعتبر نوعا من أنواع الضرر، نوع من إخلال بالسلامة. زين، فيسقط عنا التكليف، إذن هو نوع من الضرر. يبقى سؤال آخر، أنه هذا إذا كان نوعا من الضرر، لكن هذا ضرر على النفس. قسم من الناس يقول الإضرار بالنفس ما بي إشكال، أنا أضر بنفسي ما بي إشكال، الضرر إذا أدخل على الغير أضر الغير هذا بي إشكال، لكن أضر نفسي ما بي إشكال. كثير من الناس هالشكل يتصور، لا فقط كثير من الناس، يوجد خلاف بين الفقهاء، هذه المسألة نحتاجها هالليلة وما بعدها، أذكرها هنا لأهميتها. أنه الضرر بالنفس الذي الله حرمه كل ضرر أو لا خصوص أضرار معينة؟ عندنا مرة واحد يضر بنفسه بأن يتلف نفسه، مرة إتلاف النفس، مرة إتلاف عضو من الأعضاء، يتلف عينه مثلا أو يتلف مثلا شمعة أو ما شاكل ذلك، ومرة من الأضرار أن يتلف حاسة من الحواس، يعني كأن مثلا تبقى العين لكن يتلف ماذا؟ النظر خصوصا، هي العين باقية، مرة يتلف العين نفسها العضو، ومرة لا يتلف الوظيفة وليس العضو، هذا ثلاثة. أربعة، مرة الإنسان يرتكب شيء يسبب له فرد مرض مزمن، هذه أربعة. هذه الأربعة اتفقوا على حرمتها، لكن ما زاد عليها هذا فيه كلام. لكن الحقيقة المشهور بين الفقهاء قديما وحديثا أن مطلق الضرر المعتد به عرفا هو محرم. إدخال الضرر على النفس الذي يسميه العرف ضررا هو ماذا؟ محرم. أضرب لك مثال، واحد يمشي بالشارع وبيده سكينة وماذا؟ يبضع بيديه، العرف شو يقول له؟ يقول له أحسن جزاك الله خير أو لا؟ العرف يندد به، يقول له إيش دسوا بنفسك أنت؟ أنت ضرب، أليس كذلك؟ العرف السوي، ها العرف السوي يندد بهذا المعنى بالتأكيد. فإذا رغم أنه قد لا يتلف حاسة ولا يتلف عضو ولا يتلف النفس وكذلك لا يولد مرضا مزمنا، لكن العرف يسمي ضرر. والحديث النبوي الشريف ماذا يقول؟ يقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. الشهيد الأول أحد فقهائنا الكبار في كتابه القواعد والفوائد يقول: نهي الإنسان عن جرح نفسه وإتلافها، وتحريم ذلك لعدم وجود دليل يبيح ذلك وإشكال الجواز. يعني أن الأصل أنه يشكل أن الإنسان مشكل شرعا أن الإنسان ينزل الضرر على نفسه. زين. ثم يقول رحمه الله، يقول: ولذا اختلفوا في ختان الخنثى. الخنثى الذي لا ذكر ولا أنثى، هذا يختن أو لا يختن؟ يقول اختلفوا، لأنه دليل الختان ورد في من؟ ورد في من هو ذكر، وفي الجواري يعبر عنه ماذا؟ الخفض، خفض الجواري، وفي البنين يعبر عنه ماذا؟ الختان. جن الخنثى لا هي ذكر ولا هي أنثى، الدليل ما يتناولها. إذا نرجع للأصل، الشهيد الأول الأصل يقتضي الحرمة، لأن هذا جرح للنفس وجرح النفس غير جائز. فلهذا اختلفوا الفقهاء، الفقهاء اختلفوا في الخنثى، لأن الأصل عندهم حرمة إدخال الضرر على النفس وحرمة جرح النفس. بعد السيد الطباطبائي صاحب الرياض أعلى الله مقامه، يظهر من عبارة الإجماع بين الفقهاء أو الشهرة على حرمة الإضرار بالنفس. كذلك الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه نص على ذلك بمناسبة حديث الرسول لا ضرر ولا ضرار، وقال بأن الإضرار بالنفس كالإضرار بالغير. ثم أسأل، أقول: لو أن إنسانا رفع سكينته فبعج رجلا، رفع سكينته فبعج رجلا، هذا يحل له ذلك أو يحرم عليه ذلك؟ وحتما يحرم عليه ذلك. وبعد ايش يوجب؟ يوجب الدية، يعبر عنها فقهيا دية الشجاج. إذا تشج واحد الجرحى فحينئذ نعم يحرم عليك وعليك الدية إلى جانب هذا. طيب إذا كان هذا مع الغير من باب أولى مع النفس، لأن الله عز وجل أمرك أول ما أمرك بحفظ نفسك، أليس كذلك؟ ولهذا أضرب لك مثال في باب النفقة، الفقهاء يقولون أول واجب النفقة عليك هو نفسك، نعم، ثم عيالك، مرة واحد يريد يؤثر موضوع آخر، ثم عيالك إلى آخره. هنالك درجات، هناك نفقة على الوالدين، هناك نفقة على الزوجة، على الأولاد إلى آخره في تفصيل في هذه المسألة. فالنفس مقدمة. قد واحد يقول الله إنما حرم جرح الغير لأنه هذا تصرف في ملك الغير، أنت تتصرف في ملكه، فالله عز وجل محرم عليك أن تجرح الغير. لا، القضية ليست قضية تصرف في ملك أبدا، لأنه لو كانت القضية قضية تصرف في ملك لكان ينص على ذلك أو لكان يحدد ذلك، هذا ما محدد. الشريعة قالت يحرم عليك أن تجرح الغير، ما يجوز أن تجرحه، وإذا جرحت فعليك ديته. فالحكم الشرعي من هذه الجهة ما في الحقيقة تحديد لهذا المعنى. فإذا حرم بالنسبة للغير حرم بالنسبة إلى النفس، في هذا الموضوع تفصيل، ما أريد يعني أخوض بالتفاصيل أكثر من هذا المعنى. طيب، إذن الإضرار بالنفس غير جائز، هذا مسلم. الورم، قد يقول قائل أن الورم نوع من الإضرار، فكيف فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الآن نأتي إلى الجواب. الجواب على ذلك أنه الأحكام الشرعية أحيانا تخصص، يحصل مخصص. مثلا الربا حرام، لكن الشريعة تقول لا ربا بين الوالد وولده. شايف؟ يعني الترابي بين الابن وأبيه يجوز حكم الله عز وجل، هذا تخصيص. ممكن هذا يكون من باب التخصيص أن الله عز وجل أذن في هذا النوع أن الإنسان يتحمل الورم في العبادة طالما لا يؤدي إلى إتلاف النفس. والدليل على ذلك هو سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وسيرة الأئمة الأطهار والصحابة الكرام، كثير من الصحابة أيضا عرف عنهم أنهم قاموا حتى تورمت أقدامهم عملا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا من باب الاستثناء على القاعدة. ليش؟ لأن الشريعة حينما رأت أن المصلحة تقتضي في أن الإنسان يتحمل المشقة الأكبر من أجل عبادة ربه أذنت له في ذلك. طيب، نأتي إلى قصة يعقوب عليه السلام. يعقوب، القرآن الكريم يقول بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. معقول يعني أنه يعمى؟ بيضت يعني عميت، بدليل أنه لما أعطى قميصه لإخوته قال ألقوه على وجه أبي يرتد بصيرا، يعني أنه كان أعمى. زين، بيضت عيناه يعني عميت. زين، هذا فقدان للحاسة، حاسة البصر وخطورته، فقدان الحاسة إضرار بالنفس، كيف يجوز ويعقوب نبي؟ الجواب على هذا أن ما حصل ليعقوب عليه السلام كان أمرا غير اختياري بالنسبة ليعقوب. ما أتكلم أنا عن غير يعقوب، بالنسبة ليعقوب عليه السلام، لأن العصمة على درجات. أحيانا المعصوم يعصم حتى عن الأمر غير الاختياري، وأحيانا لا، درجة يعصم عن الأمر الاختياري، يعني المخالفة الاختيارية معصوم منها، بس إذا تصير بشكل غير اختياري ما يتمالك نفسه في موارد معينة لا في كل شيء. ها، مثل من؟ مثل مورد البكاء، مورد الحزن. كلمة للإمام الصادق عليه السلام، يقول ما رأيت ولد الحسين، ما رأيت أحدا من ولد الحسين، يعني من ذريته عليه السلام، يدخل علي إلا لم أتمالك نفسي من الحزن لما أتي إليهم وإلى أبيهم صلوات الله عليه، لم أتمالك نفسي. كون الإنسان أحيانا لا يتمالك نفسه من الحزن أو من البكاء، يدخل في حالة غير اختيارية، هذه حالة أخرى في الواقع. وإن كان نفس البكاء والحزن الذي فعل الإمام الصادق هو في نفسه أمر مشروع، هو في نفسه حتى في الوضع الاختياري هو أمر مشروع. لهذا الرسول والأئمة عليهم السلام منزهون بحسب الدليل حتى من المخالفة غير الاختيارية، لكن العصمة درجات. ممكن يعقوب عليه السلام في شرعه أجيز له ذلك، أنه إذا بكى حتى تبيض عيناه فهو جائز له في شريعته مثلا، ممكن، لأنه هذا يخص شريعة سابقة، وهذا حصل بشكل غير اختياري ليعقوب عليه السلام، أو قضية في واقعة بالنسبة ليعقوب عليه السلام. ولهذا بكى زين العابدين عليه السلام، وبكى وبكى، ولكنه لم يصل إلى هذه الحالة. لماذا؟ لعله لأن البكاء حتى الوصول إلى درجة العمى هذا مشرع في شريعة سابقة، في هذه الشريعة لم يشرع، وإلا لو كان مشروعا لربما بكى الإمام عليه السلام حتى يبلغ إلى هذه الحالة. يكفي أنه عليه السلام بكى بكاء شديدا على أبيه الحسين عليه السلام، وحث على البكاء من معه والسر في قضية البكاء بهذه المناسبة، وهذا يحتاج إلى بحث مستقل، أريد أن أختم من هنا، لكن بشكل إجمالي أن البكاء على الحسين سلام الله عليه هو ليس مجرد تعبير عاطفي، وإنما هو عبارة عن إعلان، نوع من الإعلان، آلية من آليات الإعلان عن هذه الذكرى وإحياء هذه الذكرى والتفاعل مع الذكرى وانفتاح القلب على قيم الذكرى وأهداف هذه الذكرى المقدسة لسيد الشهداء عليه السلام. البكاء عبارة عن مظهر من مظاهر الإدانة للظلم والظالمين الذين اقترفوا تلك الجريمة الكبرى بحق سيد الشهداء سيد شباب أهل الجنة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن الإمام عليه السلام إنما كان يحث على ذلك نظرا للأهداف المترتبة على البكاء على الحسين عليه السلام. وبالمناسبة أن هذه الذكرى بلغت من الأهمية والخطر بمكان أن روى الخاص والعام ومنهم الحاكم النيسابوري في مستدرك صحيحي مسلم والبخاري يقول أن الرسول صلى الله عليه وآله لما أبلغه جبرائيل عليه السلام نبأ استشهاد ولده الحسين عليه السلام وسلمه شيئا من تربة كربلاء خرج على أصحابه منفجرا بالبكاء. سأله أصحابه ما الخبر؟ فقال ها هو حبيبي جبرائيل أخبرني عن الله تعالى أن ولدي الحسين عليه السلام سيقتل في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء. فبكى وبكى من عنده أو بعض من عنده من الصحابة، هذا مأتم الخطيب فيه محمد صلى الله عليه وآله، يسرد عليهم التقرير السماوي في فاجعة كربلاء وفي شهادة الحسين عليه السلام، والصحابة كانوا هم المستمعين في ذلك المجلس الحسيني، فهو أول مجلس إذا صح التعبير يعقد قبل مقتل الحسين عليه السلام بقرابة 50 عام. فلماذا نستغرب أن يبكى الحسين عليه السلام بعد مقتله ب50 عام؟ وإذا جاز في 50 جاز في 100، لأن الملاك واحد، الملاك أن هذه الفاجعة لا تقاس بها فاجعة، وثانيا المنطلق ليس العاطفة فقط، وإنما المنطلق ما يترتب على البكاء من التفاعل مع الذكرى والانشداد إلى صاحب الذكرى. فما ظنك بزينب وأخوات زينب عليهم السلام؟ وقد نظرنا إلى الحسين عليه السلام على رمضاء كربلاء جثة بلا راس، وخرجت من كربلاء وهي سبية وليس معها محامي ولا كفيل ولا ناصر ولا معين، فمن ألم الثكل وفقد الأحبة إلى آلام الشبا. لهذا رآها زين العابدين عليه السلام في بعض الليالي تصلي صلاة الليل من جلوس، قال لها عم زينب ما لي أراك تصلين من جلوس؟ قالت يا ابن أخي إن مصاب أبيك هد قوتي، يا عم راح الحال مني، من راح ابوك حسين عني وانصدع قلبي بعظم وني، وحكي الشمايات اللي صدعني ما يتعسن من زغر سني. زينب عليها السلام كانت تعيش ألم الفراق، ألم الغربة، ألم الشبا، ألم الوحدة، أنها بقيت وحيدة بعد حماتها وأحبتها بعد ذلك العز والجلال، أحبتنا هل ترجعون لحيكم فتحيا عفاة أتلف الضيم حالها يصير الناب دهر بيكم ويعود ورد شيل راسي بيكم اردود وترد جفوف ابو فاضل للزنود وتتلايا مردود جروح الاكبر هيهات الملاقة بعد آيات يعود الغايب ولا يرجع المات قضى وظليت بس أجذب الحسرات يهن أفراكم طر القلب طر يا حنا أيست وانقطع ظني وصار البجا والنوح فني راح حسين والعباس مني وجاسم راح مني وعلي الأكبر يا حسين دبر هزماني وخان بي يا وين جتني كربلي وعمت علي أنا بليتيم ابتلاء إنس ولا جان يقولون أيوب ابتلاء لكن عليها أيوب زالت بلوته وعافها الرحمن وانا بليت للحشر تسعر علي يقولون يا عقوب ابتلى بمفقود الاولاد ليل ونهار ينوح ما بطل ولا عنده دعش محروس والغايب عليه عاد وانا فقدت 19 بالغاضري قيل انها عليه السلام لما عادت الى المدينة وحصلت في دار الحسين عليه السلام اولا امرت ألا تدخل عليهن امرأة غريبة غير هاشمية لأن أول دخولهم الدار يصيرون في وضع غير طبيعي وضع استثنائي لكن بعد ذلك أذن لسائر المؤمنات بالدخول عليها وتعزيتها بمصاب أبي عبد الله دخلت عليها امرأة وزينب جالسة بين النسوة والمرأة تعرف زينب سنين متطاولة دخلت تتصفح وجوه النساء تقول أيتكن زينب وين زينب ها ليش وين زينب تسأل لأن الزمن والمصائب غيرت وجه زينب وألوان زينب وإذا بها تقول أنا زينب أنا زينب أنا أم المصائب والنوائب أنا زينب الحارة ابن زماني وبفقد البيت رماني ومن بعد ولياني ولاني وذل عقب عزهم علاني وهذا الذي غير الواني يا قلب زينب كم قاسيت فرج عنا يا الله اقض اللهم حوائجنا شاف مرضانا لا تسلط علينا من لا يرحمنا آمنا في أوطاننا اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات